إذا وجدتها في السوق فأسرع. إذا أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع، لكن المشكلة تكون في بيتك ما تقدر تخلص. نقول هذا الجار يجب عليه أنه يمنع الأصوات هذه المزعجة. نعم جمال. الله يلاقي شيخ، إذا كانت هناك أراضي زراعية تطرح للزراعة وأحاط الناس بحوائط ولم يستغلوها في الزراعة، فهذه والناس اللي محتاجون إلى الزراعة النبات